عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. يبوها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشده الاذى بحسب امرئ من الشد أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعبده. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يستر على معصيته يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. يقول المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي اشتملت على وصايا نافعة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. واشتمل هذا الحديث على إرشادات مهمة وأمور فيها تذكير ووعد للمسلم تتعلق فيما بينه وبين إخوانه المسلمين. كيف يتعامل المسلم مع إخوانه من المسلمين؟ ما هي الحقوق الواجبة لهم عليه؟ وما هي الحقوق الواجبة عليهم تجاهه؟ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور مهمة عظيمة لو علمها المسلمون وعملوا بها لصلحت أحوالهم. قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. أول شيء ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه المسلمين ويحذرهم منه لما يؤدي إليه من العداوة والبغضاء والقطيعة والتدابر الحسد. قال لا تحاسدوا. وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة لا حرف نهي. نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الحسد. الحسد خلق ذميم بإجماع العقلاء مسلمهم وكافرهم. الحسد خلق ذميم ويؤدي إلى التباغض والتدابر بين الناس. فلهذا نهى عنه الإسلام. الإسلام فيه النهي عن كل خلق ذميم وفيه الأمر بكل خلق حسن. قال لا تحاسدوا. الحسد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية. الحسد يكون في مسائل وأمور الدنيا وكذلك في أمور الآخرة. ويدخل فيه في الحسد أن يكره العبد حصول النعمة لأخيه. أن يكره العبد حصول النعمة لأخيه سواء تمنى زوالها أم لا. هذه صورة من صور الحسد. إذا أنعم الله على أخيك النعمة وكرهت ذلك له سواء كانت دنيوية أو أخروية فهذا من الحسد. ويدخل في الحسد تمني زوال تلك النعمة من أخيك. أن تتمنى زوالها إذا كرهتها فقط فهذا حسد. ويدخل في هذا تمني زوالها من أخيك، سواء تمنيت حصولها لك أم لا. إذا رجوت ألا تحصل لأخيك تلك النعمة فهذا حسن، سواء رجوت أن تكون لك أم لم ترجو ذلك، تمنيت أن تكون لك تلك النعمة أم لا، فهذا من الحسد المذموم المحرم شرعا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لا تحسد، الحسد خلق ذميم يدل على سوء طوية صاحبه، على ما في قلبه من البغض والكراهية والحقد والعداوة. فلذلك لا تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك، ولا تتمنى زوالها منه من باب أولى، وإنما سل الله تعالى أن يرزقك مثلها دون أن تتمنى زوالها ولا أن تكرهها. إذن هذا هو الحسد المذموم. أما الحسد المحمود وهو ما يسمى بالغبطة، فهو أن تتمنى وأن ترجو الله تعالى أن ينعم عليك بمثل ما أنعم على أخيك أو أكثر، دون أن تتمنى زوال ذلك منه ودون أن تكرهه لأخيك. فإذا سألت الله أن يرزقك مثله وتمنيت لو كان لك ماله من النعم فذلك أمر محمود ويسمى غبطة ولا إشكال فيه. لكن أن تكره تنعمه بالنعمة أو أن تتمنى زوالها رجوتها لنفسك أم لا، فهذا محرم لا يجوز، هو الحسد. قال صلى الله عليه وسلم لا تحسد. وللنصيحة الأولى. الأمر الثاني الذي أرسل إليه النبي قال لا تناجشوا. لا تناجشوا، النجش بسكون الجيم هو أن يسعى الإنسان إلى الخداع واستعمال الحيل مع أخيه، وله صور ومثل منها ما سنذكره. من أشهر صور النجش، أشهر صورة للنجش هي ما يكون في باب البيوع، وذلك بأن يزيد أحد السلعة على المشتري وهو لا يريد شراءها، فيكون في ذلك نفع للبائع وإلحاق ضرر بالمشتري. أن يأتي أحد إلى بائع ويعطيه في سلعة ثمنا ما وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد بذلك أن يزيد في ثمنها على من يريد شراءها، فينفع البائع ويضر المشتري، سواء أكان قصده من ذلك نفع البائع فقط أو كان قصده إضرار المشتري فقط أو كان يقصدهما معا، أن ينفع البائع ويضر المشتري. فلا يجوز رفع قيمة السلعة والزيادة في ثمنها على أخيك مع أنك لا تريدها، تعمل ذلك خداعا وحيلة لتزيد في ثمنها على أخيك المشتري وتضره، أو لتزيد في ثمنها للبائع فتنفعه. هذه صورة من أشهر صور النجش، وهي داخلة فيما ذكرت ابتداء. أشهر أن يسعى الإنسان إلى خداع أخيه واستعمال الحيلة معه، هذا لا يجوز. ومن أشهر صوره ما يقع في هذا الباب، في باب البيوع. إذا قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا، نهى عن النجش. لماذا؟ لأن النجش خداع والخداع يؤدي إلى التباغض. هذه الأمور كلها إذا تأملناها نجد أنها تؤدي إلى القطيعة والتباغض والتدابر بين المسلمين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الإسلام عن كل شيء يؤدي إلى حصول القطيعة والتدابر بين المسلمين. وذلك آخر شيء في هذه النواهي كما سيأتي، قال ولا تدابروا. إذا المقصود أن هذا الخلق خلق دميم لا يجوز للمسلم أن يتحلى به، لا يليق بالمسلم المؤمن أن يتحلى بمثل هذا الخلق، لأن فيه خداعا والمسلم لا يكون مخادعا. إذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. الأمر الثالث قال ولا تباغضوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البغض نفسه، وفيه النهي عن كل ما يؤدي إلى البغض. أي سبب عرفت أنه يؤدي إلى التباغض بينك وبين أخيك فابتعد عنه، لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد، والشرع إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عن جميع أسبابه. إذا نهاك الشرع عن شيء ما فإن فيه النهي عن جميع الأسباب. إياك أن تقول أنا لا أبغض أخي لكنك تأتي بأسباب بغضه لك، تفعل بعض الأسباب التي تجعله يبغضه ثم تقول أنا لا أبغضه، هذا لا يجوز. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا فيه النهي عن سبب التباغض. لا تباغضوا، الألف للمشاركة، بمعنى لا يحصل بغض منكم لبعضكم على بعض ولا تتسببوا في ذلك. فأي كلمة عرفت أنك إن نطقت بها قد تؤدي إلى التباغض فلا تنطق بها. أي تصرف عمل فعل عرفت أنك إن فعلته سيؤدي إلى التباغض بينك وبين أخيك فلا تفعله، اتركه. الخير والمصلحة في تركه. إذا الأقوال التي تؤدي إلى التباغض يجب تركها، والأفعال التي تؤدي إلى التباغض يجب تركها. أحيانا قد تنطق بكلمة لا تريد بها شرا، لكنك تعلم من أخيك من طبعه وما تعلم عنه أنها قد تؤدي إلى تباغض بينكما، أنه قد يفهمها على غير وجهها، أنه قد يسيء فهمها لما كان بينكما في الماضي ولا أمس ولا كذا، فيقيدها بتلك الصورة فلا تنطق بها. المصلحة ألا تقولها لئلا يسيء بك الظن، إذا لا تكون سببا في إساءة أخيك الظن بك، وهذا من التباغض. قال صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر هو المقاطعة والهجر. لا تدابروا، التدابر المقاطعة والهجر. وسميت المقاطعة والهجر تدابرا لأن كل من المسلمين يولي الآخر دبره، كل منهما يولي الآخر دبره ولا يلتفت إليه، أي أن الأول يعرض عن الثاني والثاني يعرض عن الأول، فكل منهما يعرض عن الآخر ويوليه دبره فلا يجتمعان ولا يلتقيان، ومن باب أولى لا يتحدثان ولا يتحابان ولا يتآلفان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل سبب يؤدي إلى التدابر، أي إلى القطيعة والهجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا لنا من هذا، من القطيعة والهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا أيضا من هذا، تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين كانت بينهما شحناء، فيقول الله تعالى للملائكة أخروا هذين حتى يفيئا حتى يصطلحا في لفظ. إذا قال عليه الصلاة والسلام لا تدابروا، فنهى عن القطيعة والهجر، وما أكثر ذلك بين المسلمين اليوم، بل وبين الخاصة من المسلمين، ما أكثر ذلك بين طلبة العلم في المكان الواحد في المدينة الواحدة أو في البيت أو في المنزل الواحد، بل في المكان الخاص الضيق الواحد الذي لا يسع أكثر من ثلاثة، مكان لا يسع أكثر من ثلاثة وقد تجد بينهم قطيعة، هذا أمر محرم شرعا لا يجوز. وجب على المسلم عموما أن يراقب الله تعالى فيه وأن يتقي فيه الله تبارك وتعالى، أمر محرم لا يجوز بين المسلمين عموما، بينك وبين أخيك المسلم عموما، فكيف بمن كان معك في الدرب ويسلك معك الطريق وتعيش معه في مكان لا يسع أكثر من ثلاثة أو أربعة؟ هذا أكثر حقا عليك من غيره بأن تراعي حقوقه وأن تحفظ كرامته وأن تستره إن صدر منه عيب وأن تصبر عليه وأن تتحمل أذاه إلى غير ذلك. إذا القصد التدابر بمعنى القطيعة والهجر أمر محرم شرعا لا يجوز بحال من الأحوال للمسلم أن يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أيضا لما يؤدي إليه من التباغض. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذه صورة أيضا من صور النجش الذي تحدثنا عنها فيما مضى. من صور النجش تقع في البيوع وقد عرفتموها فيما مضى في شرح العمدة. ومن صور ذلك من أفضل صوره أن يبيع المسلم لأخيه سلعة وفي مدة الخيار يأتي أحد إلى المشتري فيقول له رد السلعة لفلان وأنا أبيعك مثلها أو أحسن منها بأرخص منها. أن يبيع بائع سلعة لشخص وتكون بينهما مدة للخيار ثلاثة أيام أو يوم أو يومان للخيار فيأتي بائع آخر للمشتري يقول لي رد لفلان سلعته وأنا أبيعك أفضل منها بأقل منها ثمنا أو مثلها بأقل منها ثمنا. هذا محرم لا يجوز. ويدخل فيه كما كنا ذكرنا في شرح العمدة الشراء على شراء الأخ وهي عكس هذه الصورة. مثل ماذا؟ أن يأتي هذا الطرف الثالث إلى البائع ويقول البائع خذ سلعتك وأنا أشتريها منك بأكثر من فلان في مدة الخيار خذ سلعتك وأنا أشتريها منك بأكثر. شو اسمه؟ الشراء على شراء أخيك. إذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يشتري بعضكم على شراء بعض. هل لا يجوز؟ لأن ذلك كله يؤدي إلى التباغض والقطيعة. لأنه إذا علم لو علم ذلك البائع الأول بما فعل البائع الثاني يقع بينهما خصومة أو على الأقل يقع في قلب البائع شيء على أخيه المسلم من الحقد والكراهية والبغض. كذلك لو علم المشتري في الصورة الثانية الأول بما فعل المشتري الثاني يقع في قلبه شيء على أخيه والأمر واقع. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نرى آثاره اليوم في الواقع. كثير من الناس تقع بينهما خصومات كبيرة جدا ونزاعات وقطيعة وتدابر وقد يكون بينهما رحم قد يكونان إخوة أشقاء أو لأب أو أبناء عمومة أو غير ذلك تكون بينهما قرابة أو جيران أو صداقة قديمة ويقع بينهما تقاطع وتدابر بسبب البيع والشراء. يبيع بعضهم على بيع بعض أو يشتري بعضهم على شراء بعض خصوصا في المسائل التي لها بال الأمور التي لها شأن كالعقارات ونحو ذلك فتقع بينهم نزاعات. فالشارع نهى عن ذلك في جميع الصور في الأمور المحقرة وفي الأمور التي لها بال. إذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع وفي صورة بيع على بيع الآخر. إذا لماذا نهى عنها الشرع؟ لأنها تؤدي إلى التقاطع والتدابر. فالأمر كله يرجع لهذا المعنى العام. الشريعة نهت عن كل شيء يؤدي إلى حصول العداوة والبغضاء بين المسلمين لأن ذلك مما يسعى إليه الشيطان العدو المبين للإنسان. من أعظم ما يسعى إليه أن يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. إذن قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. نهى رسول صلى الله عليه وسلم أمور خمسة. لما نهى المسلم عن هذه الأمور الخمسة أرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما يجب عليه أن يفعله. وهل قوله وكونوا عباد الله إخوانا الذي أرشد المسلم إليه كأنه فيه تنبيه على الحكمة من النهي عن تلك الأمور الخمسة السابقة. شوفنا خمسة الأمور وبعدها اش قال وكونوا عباد الله إخوانا فيه تنبيه على الحكمة بمعنى أن هذه الأمور الخمسة تؤدي إلى إلى ترك الأخوة إلى عدم الأخوة. فكيقول لهم اتركوا هذه الخمسة لتكونوا إخوانا وكونوا أمر، هذا بعد النهي عن خمسة أمور أتى الأمر. قال صلى الله عليه وسلم وكونوا أيها المسلمون عباد الله إخوانا، شمعنا إخوانا؟ أي متحابين متآلفين، بينكما الرحمة والود والألفة والحلم وغير ذلك من الأخلاق الحسنة والصفات المحمودة. وكونوا عباد الله إخوانا. ولا شك أن المسلمين إذا تركوا هذه الصفات المذمومة والأخلاق السيئة التي نهى عنها رسول الله ونحوها وما يؤدي إليها، إذا تركوها ستكون بينهم المودة والألفة والرحمة. وكونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة التي تقتضي الألفة والمودة والمحبة والرحمة هذه نعمة من نعم الله تعالى على العبد. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. فما يكون بين المسلمين الأخوة اللي تقتضي هذه الأمور، اللي تقتضي الألفة والمودة، مش الأخوة العامة، الأخوة التي تقتضي وتستلزم هذه الأمور، نعمة من الله تعالى على العباد. قال وكونوا عباد الله إخوانا، إذا نهاهم ثم أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما يصلحهم، إلى ما تقوم به حياتهم. حياة الناس لا يمكن أن تستقيم إلا بالأخوة، حياة المسلمين بالخصوص لا يمكن أن تستقيم ولا يمكن أن تصلح أحوالهم إلا بالأخوة. فإذا زالت الأخوة، إذا الأخوة زالت أو نقصت تكدر صفو الحياة، لا يمكن أن تكون الحياة صافية مع وجود العداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين، لا يكون هذا أبدا ولو ملك الإنسان ما ملك. ولكن متى تكون الحياة صافية؟ متى تصفو؟ مع الأخوة ولو كان متاع الدنيا قليلا. إذا وجدت الأخوة اللي كتقتضي المودة والألفة والرحمة وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك إلى غير ذلك مما جاء في الإسلام، فإن الحياة تصفو ولو نقصت بعض، ولو نقص بعض متاع الدنيا للعباد، لأن الإنسان يحس حينئذ بالدفء، يستشعر الدفء ويستشعر الرحمة ويستشعر العطف والحنان من إخوانه المسلمين، كأنه يعيش على أحضانهم حقيقة، كأنه يعيش عليهم، فلا يضره حينئذ ولا يستشعر نقص متاعها له. وهذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من استشعر هذه المعاني وأحس بها من بعض إخوانه على الأقل، إن لم تكن من الجميع فإنه يعيشها ويستشعرها من بعض إخوانه. قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، عرفت النبي قال هذه العبارة بدا المسلم أخو المسلم ثم عبقى لا يظلمه ولا يخذله. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على أمر عظيم، بمعنى يقول لنا مقتضى أخوة الإسلام ألا يصدر منك على أخيك شيء، مقتضى أخوة الإسلام ألا يقع منك على أخيك شيء. المسلم أخو المسلم، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بمعنى المسلم حقا يكون أخا للمسلم، المسلم حقا حقا أخو المسلم. والأخوة اش تقتضي؟ ألا يعتدي عليه، ألا يظلمه، ألا يجور عليه، أن يحب له من الخير لا يحب لنفسه. ولهذا نبه النبي على هذا المعنى بتعريف الجزئين، قال المسلم أخو المسلم. وإلا قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، مثلا عرفوا أن المسلمين إخوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم على نبي أن المسلم التام الإسلام، المسلم الحقيقي هو الذي تكون بينه وبين إخوانه المسلمين الأخوة التي تقتضي المودة والرحمة. لذلك بعدها مباشرة الترتيب، وهذا التناسب تناسب عجيب، بعدها مباشرة قال المسلم أخو المسلم لا يظلم، بمعنى المسلم أخو المسلم وذلك يقتضي ألا يظلم، ففيه التنبيه على العلة، المسلم أخو المسلم ولذلك لما كان أخاه لا يجوز له أن يظلمه ولا أن يحقره ولا إلا. وليالا قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، مقتضى الأخوة الإيمانية أن لا يظلمه. إذن الأمر الأول الذي لا يجوز للمسلم أن يتصف به تجاه أخيه المسلم، قال لا يظلمه لا يعتدي ولا يجور عليه ولا يلحق به ضررا وأذى بأي وجه من الوجوه، الظلم ظلمات غدا يوم القيامة، لا يظلمه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يخذله إذا احتاج إلى نصرته وكان المسلم قادرا على ذلك. إذا احتاج إليك المسلم لتنصره وكنت قادرا على نصرته فلا يجوز لك أن تخذله. علاش لا يجوز أن تخذله؟ لأنه أخوك، فكما لا يمكن أن تخذل أباك إذا احتاج إلى نصرتك ولا يمكن أن تخذل أمك إذا احتاجت إلى نصرتك، فكذلك أخوك المسلم إذا احتاج إلى نصرتك فلا يحل لك أن تخذله، وإنما تقف معه وتعينه على قدر استطاعتك. المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، ولا يكذبه أي لا يحدثه بحديث فيه كذب، لا يخبره بخلاف الواقع، هذا لا يحل. لا يجوز للمسلم أن يتصف بهذا الوصف المذموم الذي هو الكذب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المسلم المسلم لا يكذب، ما سئل عن المؤمن قال المؤمن لا يكذب. لا يليق أبدا بمؤمن يخاف الله ويخشى اليوم الآخر أن يخبر منه كذب، وهو أن تحدث أخاك بخلاف الواقع، أن تخبر أخاك بشيء وذلك الشيء لم يقع أو على خلاف ذلك الواقع الذي أخبرت به لمصلحة ما. الكذب يقع من بعض عصاة المسلمين لأجل تحقيق مصالحهم، قد يخبرك بشيء لم يقع لينتفع هو من وراء ذلك الخبر أو ليضرك بذلك الخبر، يريد أحد أمرين، إما أن يضرك ولو لم ينتفع، وإما أن ينتفع ولو لم يضر، وإما أن يضرك وينتفع. فالمقصود أن التحديث والإخبار بالكذب لا يحل للمسلم. قال ولا يكذبه ولا يحقره، ولا يحقره أي لا يستهين به ولا يستصغره. إياك أن تستصغر أخاك، أن تحقره، لا يحقره بمعنى يحقره ثلاثك الرباع. لا يجوز للمسلم أن يستهين بأخيه المسلم وأن يستصغره وأن يتكبر عليه، لا يحل له بحال من الأحوال. ويجب على المسلم أن يعلم أن من احتقره من المسلمين قد يكون أفضل وأحسن حالا عند الله منه. إياك أن تحتقر مسلما قد يكون خيرا منك عند الله تبارك وتعالى. فالمقصود ولو لم يكن خيرا منك لا يحل لك بحال أن تحقره، فإن الشريعة نهت عن هذا لأنه خلق ذميم، التكبر على الناس وازدراؤهم واستصغارهم وتحقيرهم خلق ذميم لا يليق بالمسلم أبدا. قال صلى الله عليه وسلم ولا يحقره، والدليل على هذا المعنى اللي بينت لكم أن المحقر قد يكون أفضل من المحقر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، إلى صدره أي إلى قلبه، لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النصائح، وخصوصا النصيحة الأخيرة اللي هي ولا يحقره، وستظهر لكم المناسبة بين ولا يحقره هذا الكلام الآتي. قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره أي إلى قلبه ثلاث مرات، كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالمرء ويقول التقوى ها هنا التقوى هنا التقوى. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أصل التقوى أنها تكون في القلب، كما قال ربنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأصل التقوى أن تكون في القلب، لكن التقوى إذا صحت في القلب وتحققت لا بد أن تنتج أعمالا وأن تظهر آثارها على الجوارح. هذه التقوى الصحيحة. التقوى الصحيحة هي التي تنشأ وتتأسس ابتداء في القلب، لكن تنتج الأعمال، تظهر آثارها على الجوارح. وليس معنى الحديث، ماشي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا أنها تكون في القلب دون أن تظهر على أعمال الجوارح، لا أبدا. وإنما التقوى كما هو معلوم كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، فيدخل فيها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإنما المقصود هنا أصلها، أصل التقوى هي في القلب. إذن كأنه يقول عليه الصلاة والسلام العبرة بما استقر في القلب من تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ومراقبته تبارك وتعالى. وهذه الأمور إذا تمت وتحققت فإنها تنتج أعمالا تظهر آثارها على الجوارح. لماذا أنا أقول هذا وأبينه؟ لأن بعض الناس يستدلون بمثل هذا على ترك الأعمال، على أنه لا عبرة بأعمال الجوارح وإنما العبرة بما استقر في القلوب، فيستدلون بمثل هذا على ترك الأعمال وعلى أن الأعمال لا تنفع ولا تضر وإنما العبرة بما وقر في القلب، وهذا خطأ في الفهم. وإنما المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بينت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصل التقوى أن تكون في القلب، لكن لا بد أن تثمر أعمالا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أرشدنا إلى أعمال من أعمال الجوارح، أرشد إليها. وإلا لو كان هذا هو الجامع لا لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال الجوارح، لا قصر الكلام على تقوى القلوب. إذا قوله التقوى هنا أصلها، لكن لا بد أن تثمر الأعمال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لما قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وفي رواية ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا يقل. شوف قال إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن فالتقوى إذا صحت في القلب فإنها تنتج وتثمر أعمالا، فيصلح الجسد كله ولا تكون في القلب فقط. ومن هذا قول بعض السلف ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. إذن صدق الادعاءات تثبته وتؤكده وتقرره الأفعال الأعمال، فلا بد منهما معا. إذا الشاهد قال عليه الصلاة والسلام التقوى ما هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ، حسب كلمة بمعنى اسم بمعنى يكفي، اسم بمعنى يكفي، وهو مبتدأ مجرور بالباء الزائدة. وأن يحقر أخاه المسلم هذا المصدر هو الخبر. حسب امرئ من الشر تحقيره لأخيه المسلم. شنو معنى هذا الكلام هذا بحسب امرئ من الشر؟ كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم باش يبين لنا خطورة ازدراء الناس وتحقيرهم واستصغارهم، أن العبد إذا لم يكن عنده خلق مذموم إلا الاحتقار فإنه يكفيه في الشر. إذا ما كان عندك خلق سيء إلا احتقار غيرك فإن هذا كاف لك بالشر، يكفيك في الشر، أي في أنك موعود بالوعيد الشديد وتستحق العقوبة. وكأنه يقول الشر كله في هذا الخلق الذميم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفي المسلم من الشر تحقيره لإخوانه المسلمين. إذا كان متصف بهذه الصفة المذمومة فإن هذا يكفيه من الشر، أي بمعنى أنه الشر كله، أراد المسلمين أنه الشر كله تحذيرا منه، من باب المبالغة لأجل التحذير. إذا هذا مترتب على ماذا؟ على النصيحة الأخيرة ديال ولا يحقره، آخر نصيحة قال باسمه لا يحقره. إذن فلما قال التقوى هنا قلنا لا الشر من فيه تعصيلا لهذاك المعنى اللي بينا اللي هو أن من احتقر قد يكون أفضل حالا عند الله من من يحتقر. ولهذا قال التقوى ها هنا. ثم نبه على هذا المعنى بحسب امرئ من يحقر أخاه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام. كل المسلم أي جميع ما يتعلق به، كل ما يتعلق به من الأمور الظاهرة والباطنة، أي من الأعمال والأقوال ومن الأخلاق. الأعمال القلبية، الأعمال القلبية وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، كل المسلم محرم عليك. المسلم كله حرام عليك أيها المسلم، حرام عليك أن تسيء له بباطنك أو ظاهرك، بقلبك أو بلسانك أو بجوارحك، حرام عليك أن تعتدي عليه وأن تسيء إليه وأن تظلمه وتجور عليه. واضح المعنى؟ المسلم كله حرام عليك أن تسيء إليه بقلبك أو بلسانك أو بجوارحك، لا يحل لك ذلك. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دمه حرام عليك، ماله حرام عليك، عرضه حلال حرام عليك. ونبه أن نسمع على الأصول. دمه حرام عليك بالقتل أو ما دونه، لا يحل لك الدم، يدخل فيه ابتداء القتل، لا يحل لك قتله، قتله ولا يحل لك ما دون القتل، من أن تكسر سنه أو عظمه أو تقطع أذنه أو أن تضربه بيدك أو نحو ذلك مما يدخل في باب الجنايات. إذن دمه حرام عليك أن تقتله أو أن تجرحه ونحو ذلك. وماله، ماله محرم عليك، لا يحل لك بوجه من الوجوه، فلا يحل لك سرقة ماله ولا غصبه، غصب ماله ولا غير ذلك من أوجه الاعتداءات في الأموال. والأمر الثالث وعرضه، عرضه محرم عليك، لا يحل لك أن تتعرض لعرضه بسب أو شتم أو لعن أو تحقير أو نحو ذلك مما يدخل في انتهاك العرض. السب، السب والشتم داخل في انتهاك العرض محرم. وإذا حرم انتهاك العرض باللسان فقط فتحريمه بالأعمال بسائر الجوارح أو لا، لا يحل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الأصول الثلاثة التي تتعلق بأخيك المسلم، الدم والمال والعرض، قارنها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بين حرمة الزمان مع حرمة الزمان وحرمة المكان. قرن النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الثلاثة مع حرمة الزمان الشهر واليوم ومع حرمة المكان. فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي خطب فيه في عرفة، في شهركم هذا في شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا. فقارن ذلك بحرمة المكان اللي هو مكة وحرمة الزمان اللي هو شهر الحجة ويوم عرفة بالخصوص. فلا يحل لمسلمين أن يعتدي على أخيه أو أن يجور عليه بوجه من الوجوه. وحبذا لو أن الناس حفظوا هذه الوصايا وفهموها وتعلموها وعملوا بها، ولا بأس من التذكير بها وكثرة تكرارها بين عامة المسلمين حتى تستقر في نفوسهم، وحتى يعلمها من جهلها ويعمل بها من لا يعرفها، وأن ينتشر عملهم بهذه الوصايا ويذيع بينهم. فإذا انتشر وذاع العمل بهذه الوصايا من عامة المسلمين، لا يمكن أن يعملوا جميعا بها، لكن إذا عمل بها الغالب من المسلمين وأكثر المسلمين لا صلحت أحوالهم فيما بينهم وكذلك لكان في هذا دعوة لكثير من غيرهم من غير المسلمين إلى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. إذا الفوائد المستفادة من الحديث: أولا، تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخي، وكذلك الشراء على شرائه كما بينا، وكذلك كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. هذا أين يدخل؟ في قوله ولا تباغضوا. الفائدة الثانية: النهي عن تعاطي أسباب البغض، وكذلك كل ما يترتب على ذلك من التقاطع والتهاجر بين المسلمين. الفائدة الثالثة: حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوانا متآلفين متحابين. الفائدة الرابعة: أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم، ولذلك قال المسلم أخو المسلم، وهذا يقتضي أن توصل إليه كل خير وأن تدفع عنه كل شر. الفائدة الخامسة: أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. فإذا الثالثة: بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه وأن ذلك كاف للمحتقر من الشر، وإن لم يكن عنده شر سواه فذلك يكفي. الفائدة السابعة: أن الميزان في التفاضل بين الناس هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الثامنة: أن التقوى محلها القلب كما في الحديث، محلها أصلها القلب. الفائدة التاسعة: أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح ولا بد، وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد. فإلى العاشرة: تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. إذن هذا حاصل هذا الحديث. ثم بعده حديث أبي هريرة، وفيه نصائح قيمة وتوجيهات مفيدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نمر عليه إن شاء الله مرورا سريعا. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة، الكربة هي الشدة والضيق. إذا وقع أخوك المسلم في كربة، في شدة وضيق، في مال أو غير ذلك، ونفست عنه كربته، ما معنى تنفيس الكربة؟ أي إزالتها، أزلت عنه كربته، شدته وضيقه، أعنته وأزلت عليه عنه كربة. ما هو جزاؤك؟ ما جزاؤك عند الله؟ الجزاء من جنس العمل. لاحظوا، الجزاء مش قلنا مثل العمل، لا، غير من جنسه، لكن الجزاء الذي يترتب على فعلك أعظم بكثير، بل لا يقارن بين فعلك. نعم هو من جنسه، داخل نفس الجنس، لكن بون شاسع بين جزاء وعمل. شنو الجزاء؟ نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. هل قربة يوم القيامة تقارن بقربة الدنيا؟ أبدا. نعم الجنس واحد، قربة قربة، هذا هو الجزاء من جنس العمل، الجنس واحد، هذه قربة وتلك قربة، لكن شتان بين القربتين، بين قربة الدنيا وقرب يوم القيامة. فقربة يوم القيامة عظيمة شديدة، ولذلك المسلم إذا نفس عن أخيه قربة من قرب الدنيا وحصلت له هذه الفائدة في الآخرة بأن نفس عنه قربة من قرب يوم القيامة، يفرح بذلك فرحا شديدا. لماذا؟ لعظم فائدتها، ويعلم أن تجارته رابحة، كيقطع أن التجارة ديالو تجارة رابحة قطعا، لأن تلك القربة الدنيوية التي أزالها أقل بكثير من الكربة التي أزيلت عنه يوم القيامة. تجارة نافعة، كأنك اشتريت سلعة بثمن يسير وبعتها بثمن كثير جدا لا يقارن بثمنها الأول. نفست عنه كربة في الدنيا، فنفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، ففائدتها عظيمة جدا. إذن هذا الكلام، هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، شو مقصود بها؟ الحث والحض على تنفيس كرب المسلمين وتفريج شدائدهم والتيسير على المعسر منهم. من استطاع أن ييسر على المعسر وأن ينفس عن المكروه ويفرج عنه فليفعل، فإن ثواب ذلك عظيم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. جوج لاحظ كذلك الجزاء من جنس العمل، تيسر فييسر الله عليك، لكن شتان بين الجزاء والعمل. الجنس واحد لكن البون بينهما شاسع، ومشي غير البون شاسع، التيسير من الله الجزاء يكون عليك في الدنيا والآخرة. أنت يسرت على أخيك في الدنيا والله تعالى يسر عليك في الدنيا. ومن يسر على معسر، المعسر هو الواقع في عسر، والعسر نوع من الشدة. ومن ذلك أو من أشهر معاني العسر ما يكون في المال، ما يكون في المال، وذلك كأن يكون لك على أخيك دين، مما يدخل في المعسر المدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة. كأن يكون لك على أخيك دين، أن يكون مدينا لك بمال، فمن التيسير عليه تأخيره، إذا أخرته فهذا من التيسير عليه. وإذا أبرأته من ذلك، أبرأت ذمته من ذلك المال، فهذه مرتبة أكمل وأولى. مجرد الإنذار تيسير وفيه خير كبير، لكن إذا أبرأته فذلك خير وأولى. إليك قال ربنا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. التصدق هو الإبراء، أن تبرئ ذمته من ذلك المال. إذا المقصود سواء أكان الدين لك أو لغيرك، مما يدخل في التيسير على المعسر أن يكون مدينا لغيرك فتعينه على سداد الدين، تعينه على سداد الدين، إما بأن تتصدق عليه وإما بأن تسلفه ليسدد الديون عليه وتؤخره. واضح الصورة؟ تقول له: خذ سدد ديونك وأنا أنظرك إلى أن تأتي بالمال. كل هذا يكون في التيسير عن المسلم، إلى غير ذلك من صور تيسير العسر. فالمقصود إذا كان أخوك معسرا في مال أو نحوه ويسرت عليه عسره وفرجت عنه قربته فجزاؤك عظيم، هو أن الله ييسر عليك، ييسر لك أمورك في الدنيا والآخرة معا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدارين في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومن ستر، الوصية الثالثة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هو إخفاء العيب، هو إخفاء العيب. إذا صدر من أخيك عيب تستره وتنصحه، تناصحه مع الستر. إذا سترت أخاك وأخفيت ما صدر منه من عيب من مخالفة مع مناصحته فإن الله تعالى يسترك في الدنيا والآخرة. لكن الستر متى يكون، متى يكون مطلوبا ومتى يرغب الشارع فيه؟ إذا كان لصاحب الاستقامة، إذا صدر عيب من صاحب الاستقامة. لو أن مسلما عرف باستقامته وتدينه في الجملة وصدر منه عيب، وقعت منه هفوة وزلة، أخطأ، فناصحته لله وسترته، يسترك الله في الدنيا والآخرة. أما من كان معروفا بالإجرام والإفساد فلا يحل ستره، المصلحة فضحه وعدم ستره لينزجر. لماذا؟ لأن هؤلاء إن ستروا زادوا في إجرامهم، فسادهم وإجرامهم يهون عليهم مع الستر فيزيدون فيه. إذن فحينئذ المصلحة تقتضي أن يشهر بهم وأن يفضحوا لينزجروا، لأن حصول الانزجار بالفضح مع هؤلاء أكثر من حصوله بالستر، أكثر أي في الغالب، في الغالب هؤلاء ينزجرون ويرتدعون بما يسوءهم. أما من علم منه، هذه أحوال خاصة، من علم منه في حالة خاصة أنه يلتزم ويرتدع بالستر، فالأمر تابع للمصلحة حينئذ. فالمصلحة ستره إن علم أنه سيتوب وينزجر ويرتدع. لكن أنا أقول الأصل العام هو أن من عرف بالإجرام والإفساد وتكرر منه مرات متعددة يفعله ويعود إليه المرة الثانية والثالثة، فالغالب أن هؤلاء إنما ينزجر ويرتدعون بفضحهم والتشهير بهم، وخصوصا بشكواهم عند ولاة الأمور ليعاقبوا على جرمهم وجرمهم. إذن ومن ستر مسلما، أي مسلما حقا مؤمنا صاحب استقامة، وقعت منه زلة وصدر منه خطأ، فيجب أن يناصح وأن يخفى عيبه. هذا هو الأصل. ما جزاء الإنسان إذا ستر مسلما؟ كذلك الجزاء من جنس العمل، من جنسه، لكن هذا الجنس أعظم من العمل الأول. قال ستره الله في الدنيا والآخرة. يخفي الله تعالى عيوبك ويستوك، ولا بد أن تكون لك عيوب في الأولى والآخرة، في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال الوصية الرابعة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الله، الوصية الرابعة جامعة للوصايا السابقة، جامعة لها. والله في عون العبد ما كان العبد، هذه ما مصدرية ظرفية، مدة كون العبد في عون أخيه، بمعنى كلما صدرت منك، حصلت منك إعانة لأخيك المسلم، فإن الله تبارك وتعالى يكون معينا لك. شو معنى يكون معينا لك؟ أي يسددك، يعينك، يسددك ويصوبك ويوفقك ويؤيدك تبارك وتعالى وينصرك. كلما حصلت منك إعانة لأخيك تحصل إعانة من الله لك، وتسديد وتوفيق وتأييد من الله جل وعلا. ولذلك أتى بما الظرفية: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، مدة كون العبد معينا لأخيه. وعبر هنا بالإعانة التي تشمل ما سبق، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في عون أخيه بأن يستره وبأن ييسر عليه وبأن ينفس عنه كربة من كرب الدنيا وغير ذلك. ولذلك قلنا هذا جامع لما سبق، فكل هذا من إعانتك لأخيك. ولا شك أن المقصود بذلك الإعانة على الخير، على الطاعة، على أمر مباح. أما المعصية فلا تجوز الإعانة عليها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن يقول: والله في عون العبد ما دام، هذا يدل على الاستمرار، بمعنى أن الله تعالى يعينك مرة واحدة، لا، ما دمت تعين أخاك المسلم فاعلم أن عون الله لك دائم مستمر ودائم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الجملة مشهورة معروفة، فيها الحث والحض على طلب العلم الشرعي، وطلب العلم الشرعي لا يكون إلا بسلوك أسبابه ووسائله. فالعلم الشرعي لا ينال بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ينال بسلوك طرقه واتخاذ أسبابه. فيكون ذلك بحضور مجالس العلم، ويكون ذلك بمطالعة الكتب وقراءتها واقتنائها، وبالاستماع للعلماء وما قرروه في المسائل العلمية، وبالسؤال والاستفتاء عما يشكل وما لا يعلم، وبمذاكرة ذلك مع الإخوان، وبتعليم ذلك للزوجة والأولاد، وهكذا. هذه كلها أسباب تدخل في العلم الشرعي. تتعلم أمرا تسأل عنه، تستفيده، تذاكره مع أقرانك، تعلمه لزوجتك وأولادك وإخوانك وجيرانك، فيحصل بذلك العلم، لكن بعد مدة من اتخاذ الأسباب وسلوك الطريق، فيحصل لك العلم شيئا فشيئا، وتستمر على هذا إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، وأنت تطلب العلم وأنت تتعلم وتعلم وتذاكر مع إخوانك وتطالع وتراجع لنفسك وتحفظ وتقرر المسائل إلى أن تلقى الله تعالى. إذ العلم لا حد له، لا نهاية له. العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، فلا نهاية له. لذلك المسلم وهو في هذه الحياة مهما عاش، ولو عاش دهورا من الزمن، فلن يبلغ، لن يصل إلى آخر العلم، فلا بد أن يتعلم ويطلب العلم. فالمقصود من هذا الحث على تعلم العلم، ولا يكون ذلك إلا بسلوك طرقه. العلم له طرق يجب أن تسلك، له أسباب يجب اتخاذها، ولا يؤخذ العلم بمجرد الأماني. الإنسان يتمنى ويرجو ويحلم أن يكون عالما أو طالب علم أو داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتخذ أسباب ذلك، فلا يحصل شيئا من العلم. إذا لا بد أن تصبر وأن تجد وتجتهد، وأن لا تستعجل أن يطول الزمن بك سنوات عديدة، وحينئذ ستجد آثار العلم وثماره وفوائده في نفسك بإذن الله تعالى. إذن الشاهد من هذا الحث على سلوك طريق العلم الشرعي. ومما يدخل في وسائل التعلم الرحلة في طلب العلم، الرحلة، السفر من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان في طلب العلم، هذا داخل في اتخاذ الأسباب وفي الوسائل. والرحلة تطلب إذا دعت الحاجة إليها، إذا دعت الحاجة إلى الرحلة فترحل في طلب العلم. إذا لم يكن في بلدك من يعلمك فارحل إلى من يعلمك في بلد آخر. هذا كله من أسباب تحصيل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا، إذا طريقا يدخل فيه ما ذكرنا من الأسباب، يلتمس فيه علما، يلتمس يطلب يبحث فيه عن علم، علم نافع وهو العلم الشرعي، يلتمس فيه علما شرعيا نافعا، ما هو جزاؤه؟ سهل الله له به طريقا. إذا الجزاء هو تسهيل الوصول إلى الجنة. ولاحظ هذا الجزاء فيه التنبيه على الحكمة من طلب العلم، بمعنى لماذا أصلا ابتداء تريد أن تحصل العلم الشرعي؟ ما غرضك؟ ما غايتك من هذا؟ غايتك من هذا دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على العلة، قال سهل الله له بطرق، بمعنى لما كان مرادك ومبتغاك لتحصيل العلم هو أن تدخل الجنة، الله سيسهل لك ذلك المراد وذلك المبتغى. ففيه التنبيه على أن العلم الشرعي لا يطلب لغير هذا، العلم الشرعي يطلب لدخول الجنة. ولذلك أنت من يطلب العلم وتريد هذا المبتغى فالله يعينك، بمعنى أنه لا يصلح لغير هذا. لو كان يصلح لغيره لذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاء عاما، يقول يحصل له ما يريد من الشهرة والمال وحب الظهور، لا، قال لك سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأنه لا يعلم غرض للعلم إلا هذا الغرض. فسلك طريق العلم وتصبر على الأداء وتبذل الوسع لتصل إلى الجنة، لتدخل الجنة. فإذا اتخذت الأسباب فالله تعالى يمهد ويسهل وييسر لك الطريق. لماذا أشبط عليه سهل لك الطريق؟ لأنك بذلت الوسع واتخذت الأسباب، فلما اتخذت الأسباب أعانك الله فيسر لك طريق الجنة وسهلها ومهدها تبارك وتعالى. قال سهل الله له به طريق الجنة. ومما يدخل في تسهيل طريق الجنة أن يرزقك الله العلم النافع. أنت اتخذت الأسباب والله تعالى رزقك العلم النافع ووفقك للدعوة إليه تبارك وتعالى، ووفقك للعمل به، ووفقك على للصبر على الأداء فيه. هذا كله داخل في سهيل الوصول إلى الجنة، أن يرزقك الله ذلك العلم الذي كنت تريد، وأن يوفقك للعمل به وللدعوة إليه وللصبر على الأداء فيه. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تكون من أهل الجنة بلا شك، يستحق العبد حينئذ دخول الجنة. قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله فيما عنده. وما استمع قوم في بيت من بيوت الله. بيوت الله في الأصل هي المساجد، هذا هو الأصل في هذه اللقبة. إذا قيل بيت الله فهذا اللقب يطلق أصالة على المسجد، وهذه الإضافة إضافة تشريف، بيت الله إضافة تشريف لأن فيها إضافة المخلوق للخالق كقولهم ناقة الله ونحو ذلك. بيت الله إذن في الأصل هو المسجد. إذن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في مسجد من مساجد الله، هذا هو المسجد. لكن قال بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله في شرح المسلم إن هذا التعبير خرج مخرج الغالب، هذا اللفظ اللي هو بيوت الله خرج مخرج. لماذا؟ لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون لذكر الله وقراءة القرآن ومدارسته من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كانوا يجلسون لهذا الغرض في المسجد. فالمساجد في الأصل إنما أسست لأمور، منها هذا، أسست لأن تقام فيها الصلاة وليذكر فيها الله تبارك وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمسجد كان هو محل التعليم ومحل الإرشاد ومحل الوعظ ومحل طلب العلم الشرعي هو المسجد. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه الأصل في زمنهم، وعلى الأقل يقال هو الغالب في وقتهم أن المساجد كانت معدة لهذا، يجلسون يتعلمون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم ويتعلمون دينهم على سبيل العموم. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان القيد خرج مخرج الغالب، فإن هذا الأجر المذكور يعم كل من اجتمع في بيت من البيوت لهذا الغرض. كل من جلس في مكان من الأمكنة أيا كان، في فضاء أو في بيته الخاص أو غير ذلك، أو مكان معد لطلب العلم الشرعي، فإنه ينال هذا الأجر والثواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر ببيوت الله أي بالمساجد لأنها الغالب، المكان الذي كانوا يجتمعون فيه لهذه الأغراض، وإلا فالأجر حاصل لكل من جلس في أي مكان لهذا الغرض. إذن فالقيد هذا لا مفهوم له، ما عنده مفهوم، لا مفهوم له. إذن وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في أي مكان كان، وبالخصوص لا شك أن الأفضل أن يكون اجتماعهم في المساجد، بمعنى لو جلسوا لهذا الغرض في المسجد يكون أفضل مما لو جلسوا في غيره بلا شك. المساجد لها حرمتها ولها قداستها ولها مكانة عند الله تبارك وتعالى، فهي أشرف الأماكن على الإطلاق المساجد، خير الأماكن وأشرفها عند الله المساجد، وشر الأماكن الأسواق كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فإذا كان هذا الاجتماع في المسجد ففيه تحصيل كمالين، الكمال الأول كمال طلب العلم وتعلمه، والكمال الثاني أنهم جالسون في مكان يحبه الله تبارك وتعالى ويفضله على غيره وهو المسجد. لكن لو جلسوا في غير المسجد لحصل الثواب في الجملة. قال صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله، هذا الأمر الأول، يتلون كتاب الله، بعضهم يتلو والآخرون يستمعون، واحد منهم يتلو والآخرون يستمعون، أو يتلون كتاب الله يقرأ كل منهم على حدة والآخر يستمع له. إذن إما أن واحدا منهم فقط هو القارئ وما عدا ذلك يستمعون، أو أنهم يقرؤون بالتناوب، يقرأ هذا ويسكت والآخر يسكت ويصحح أحدهم للآخر، يقوم أحدهم الآخر إذا لم يكن معه شيخ فيستفيد بعضهم من بعض، أو يستفيدون من معلمهم المتقن الذي يعلمهم القرآن. الأمر الأول يتلون كتاب الله. الأمر الثاني ويتدارسونه فيما بينهم. إذا كان معهم أحد عالم بالتفسير، عارف بمعاني تلك الآيات، فإنه يذكر لهم معانيها وما يستفاد منها من حكم وأحكام. هذا داخل في مدارسة القرآن في تأمله وتدبره وتفسيره. وإذا كانوا جميعا علماء وطلبة علم فكل منهم يفيد الآخر. إذا كان معهم واحد عارف عالم بمعاني الآيات يذكر لهم ما فيها من الحكم والأحكام. وإذا كانوا جميعا علماء وطلبة علم فكل يفيد الآخر. فالمقصود أنهم حينئذ يتدارسونه فيما بينهم، سواء حصلت المدارسة من واحد أو حصلت من أكثر من واحد من جميعهم أو من مجموعهم. ولاحظ ما معنى قول المسلم يتدارسونه فيما يتدارسون القرآن بينهم، هذا هو المعنى. هل معنى ذلك أنهم يتدارسونه بصيغة واحدة؟ يتدارسون القرآن بصيغة واحدة، بمعنى كلهم يقول معنى هذه الآية بصوت واحد، وش هو المعنى؟ لم يقل بذلك أحد، ولا يمكن أن يقوله أحد أنهم يتدارسون القرآن بصوت واحد. فإذا لم يكونوا يتدارسون القرآن بصوت واحد مع وجود واو الجماعة بالإجماع، فلماذا حمل بعضهم يتلون على أن المقصود بذلك بصوت واحد؟ يتلون كتاب الله، قيل المراد بصوت واحد. طيب ويتدارسونه؟ لا، كل واحد منهم يدارسه للآخرين وكل منهم يدارس القرآن للآخر. طيب إذا حملتم الواو هنا على أن المقصود بها أن ذلك ليس بصوت واحد وإنما بالتناوب، أو أن أحدهم يفيد الآخر، فكذلك يجب أن يحمل في قوله يتلون كتاب الله، فلا يلزم من قوله يتلون أن يكون بصوت واحد. إذا قال ويتدارسونه فيما بينهم، إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور جزاء هؤلاء، ما هو؟ إلا نزلت عليهم السكينة، طمأنينة من الله تبارك وتعالى، تنزل على قلوبهم، يطمئنون، يرتاحون، طمأنينة قلبية. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم، أي عمتهم وشملتهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم في ذلك المجلس. والمجلس الذي تحيط به الملائكة لا شك أنه مجلس رحمة وخير وبركة. والأمر الرابع، الفائدة الرابعة، وذكرهم الله تعالى في من عنده، أي ذكرهم الله عند الملائكة، باها بهم الملأ الأعلى، ذكر الله تعالى أولئك الجالسين الحاضرين عند ملائكته يباهي بهم ملائكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهي آخر جملة في الحديث، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بيّن عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة أن العبرة بالأعمال لا بالأنساب. اعلم أنه لن يوصلك ولن يبلغك إلى الجنة نسبك، ولو كان نسبك يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولو كنت لابن المباشر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لابن المباشر، ابن الصلب لمحمد عليه الصلاة والسلام، فلن ينفعك نسبك، وإنما الذي يبلغ بك إلى الجنة وإلى المنازل الرفيعة والدرجات العالية هو عمالك. وذلك قال باسم الفاطمة، اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ومن بطأ به عمله، بمعنى من تأخر به عمله عن الوصول إلى الجنة وبلوغها ودخولها، اللي موصلوش العمل إلى الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لن يوصله نسبه إلى الجنة. قال تعالى، ولكل درجات مما عملوا، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم. إذا لن ينفعك نسبك الشريف. كثير من الناس يظنون هذا، يتوهمون ويتخيلون أن نسبهم الشريف ينفعهم، ولذلك إذا عرفوا أن نسبهم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهانوا بالذنوب والمعاصي وأغرقوا فيها وتركوا الواجبات والتكاليف الشرعية، ثم يتبجحون ويفتخرون بنسبتهم إلى بنسبهم الشريف. وهذا في الحقيقة فيه تنقيص من ذلك النسب الشريف، الذي لهم، هذا فيه تنقيص منه. نسبك الشريف يقتضي ويستلزم أن تكون على خير، أن تكون على طاعة، أن تكون مثل من تنتسب إليه، أن تكون متأسيا ومقتديا به. أما أن تكون بعيدا عنه فإن ذلك ينقص من قدر من تنتسب إليه. إذا القصد أن العبرة في الشريعة بالأعمال لا بالأنساب. من بطأ به عمله عن دخول الجنة فلن ينفعه نسبه في ذلك. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يحب الوالد ولده ولا الابن أباه. يفر المرء يومئذ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغلي. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبدا. رفع الإسلام سلمان فارس من فارس ورفعه الله تعالى، ووضع أبا لهب الذي يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه بسبب عمله بسبب شركه. فوائد المستفادة: أولا، الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا وأن الله تعالى ينفس الكرب يوم القيامة. ثانيا، الجزاء من جنس العمل. ثالثا، الترغيب في التيسير على المعسرين وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. الرابعة، الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وإلا أحيانا تقتضي المصلحة الفضيحة، وأن الجزاء عليها الستر في الدنيا والآخرة. فإذا الخامسة، الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسبيله. فإذا السادسة، بيان فضل طلب العلم الشرعي. السابعة، فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. الثامنة، أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية. إيش قال هذا؟ بمعنى ليس السبب هو النسب، وإنما السبب هو الإيمان والعمل الصالح. فإذا التاسعة، أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.